أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مع أن الله تعالى أعطى للناس عينا باصرة وبصيرة نافذة وأعطاه ما أعطاه، عقل، وجدان، عواطف، إلا أن البعض منهم يفضل أن يغلق عينيه عن الحقيقة ويطمس على بصيرته ويتصرف كالأنعام، بل هم أضل سبيل، ما يريد يشوف الحقائق. يا أخي انظر، فلينظر رب العالمين يطالبنا بأن نسيح في الأرض ونفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. شوية فكر، مو تلغي التفكير. بعضهم يقول ليش أنا أفكر الله موجود ولا؟ يا أخي، هذه حقيقة الحقائق، هذا جوهر الحقائق، هذا أعظم الحقائق، هذا مصيرك، هذا مستقبلك. ليش ما مستعد تفكر شوي؟ سبحان الله، رب العالمين نقطة من عدم، نقطة من عدم أفاض عليها ربها الوجود وكثرها حتى كبرت، فأعطاها الوعي والعقل والشعور وزودها بكل ما تحتاج من النعم، وأودع فيها ضميرا لا ينام وفطرة لا تخطئ ونفسا لوامة لا تهدأ، ودلاها على آثار قدرته ودلائل عظمته. هذه النقطة من عدم لما شعرت بوجود نفسها ورأت فوقها سماء مبنية وأرضا مدحية وشمسا مضيئة وقمرا منيرا وجبالا شامخة وأنهار جارية ونباتات وحيوانات وغير ذلك، شككت في وجود خالقها وقالت هل من الله؟ عجيب، نقطة من عدم تشكك في وجود خالق الوجود. أنت عدم بدون إرادة رب العالمين، نقطة من عدم، مو كل العدم، أنت نقطة من العدم تشكك في وجود خالق الوجود. بعدين إذا تسأل يقول ليش ما نشوف الله؟ ليش ما نشوف الله؟ الرؤية يا أخي لا تكون إلا لشيء محدود وله حجم، لابد أن يكون له حجم معين، ويخلو منه ما قبل ويخلو منه ما بعد. يعني الآن أنت تشوف هذا جهاز التلفاز، يعني إلى حجم معين، هذا واحد. اثنين، قبل ما موجود، على اليمين ما موجود، على اليسار ما موجود، فوق ما موجود، تحت ما موجود، هذا الجهاز. فإذا تشوفه يخلو ما قبله يخلو ما بعده، ولا بد أن يكون ماديا، لأن إحنا ماديين، عيوننا مادية، هذا الشيء اللي تشوفه لازم يكون مادي ويخضع لقوانين المادة من الطول والعرض والعمق. ربنا مطلق، مطلق في ذاته، مطلق في صفاته، لا يخلو منه مكان ولا زمان. ما تقدر تتصور مكان رب العالمين ما موجود فيه، إذا الوجود ما موجود. وإحنا محدودين في كل شيء، فكيف بشيء محدود أن يستوعب ما ليس بمحدود؟ لكن آثار وجود الباري تدل بوضوح على قدرته وعلى أنه أقوى منا وأكبر منا وأعظم من تصورنا وأعظم من خيالنا وأعلى من كل علو. لو كان الله قابلا للرؤية لما كان هو الواحد الأحد المهيمن على كل شيء، لم يكن ربا، لم يكن الله إذا كان يمكن تشوفه. مو الله، الله ما يمكن رؤيته، لأنه ما يمكن رؤيته هو الله، لأنه صنع ما صنع وخلق ما خلق وأعطى بعض الوجود للموجودات، أعطى بعض العلم للإنسان، مقدار من الوعي معين، مقدار من العلم معين، لكن هو على كل شيء قدير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم هل يمكن لأحد أن يكابر بالنسبة إلى وجود؟ مثلا يدعي أنه أنا غير موجود. طبعا هنالك من شكك في أصل الوجود، لكن بعدين الجواب كان أنه أنا دا أشك، إذن أكو شيء لا يشك. هذا الشك إلى خالق، شك إلى خالق، فكيف بالوجود ما إلى خالق؟ ما قال أنا أفكر إذن أنا موجود، أنا دا أفكر، أكو شخص دا يفكر، أكو وإلا ما كان وجود للفكر، ما كان وجود للشك. لا يدعي أحد أنه خلق نفسه، يقول أبويا وأمي ممكن أول إنسان وجد والصدفة والطبيعة والتطور، بس ما يقدر يدعي أنه هو خلق نفسه. فمن يترى خلق البشر؟ المؤمنون يقولون أن الذي خلقهم يملك قدرة أكثر من عندهم من البشر، علم أكثر من البشر، حكمة أكثر من البشر، إرادة أكثر من البشر، اختيار أكثر من البشر. وإلا لو كان علم الله وإرادة الله وقدرة الله بمقدار البشر، البشر كانوا قادرين على أن يخلق. الآن لو جبنا فجأة واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب وما متعلم وما يعرف الصنعة ولا يعرف التكنولوجيا ولا يعرف الإلكترونات ولا يفهم شيء في الطاقة الكهربائية، هل يمكن أن يصنع جهاز هاتف، سيارة مثلا، كمبيوتر؟ لا ما يمكن، لأنه ما عنده الأشياء. حتما واحد أعلم من عنده، أقدر من عنده، هو الذي صنع هذا الجهاز. زين، اللي خلقنا حتما قدرته أكثر من عندنا، علمه أكثر من عندنا، إرادته أقوى من عندنا. والسبب في ذلك نحن نرى أمور في هذا الكون إحنا غير قادرين على أن نصنع مثله. هل نحن قادرون على أن نخلق نبتة؟ نزرع نبتة نعم، لكن نخلق نبتة من العدم؟ غير المؤمنين يقولون أن الذي خلقهم صدفة وما فكرنا في الموضوع، وأن الخالق هو الطبيعة، الطبيعة الجاهلة اللي قدرة ما عندها، علم ما عندها، حكمة ما عندها، إرادة ما عندها، اختيار ما عندها. يعني شنو؟ يعني رب المؤمنين عالم في عمله، قدير في صنعه، حكيم في أمره، ورب الملحدين جاهل، متبلد الإحساس، مسلوب العقل ومسلوب الإرادة في كل شيء. عليك بالله، هل الطبيعة غير ذلك؟ هذه الطبيعة. المؤمنون يقولون أن العقل يقول أن الذي خلق من خلق كان عنده عقل. طبعا احنا نسميه عقل، كان عنده علم، كان عنده إرادة، كان يفهم ويعرف ما الذي يفعل، كان مصمم ذكي. الملحدون يدعون، الناس يدعون أن الله غير موجود، ومن ثم يدعون غيرهم إلى الإيمان بإله موهوم. ما يقدر يقول ماكو شيء صنع، بس يقول هذا صنع، من يدري؟ من يدري يعني إله موهوم، إله غير موجود؟ عند هؤلاء العدم هو الذي خلق. يعني شنو؟ يعني إله ما موجود صنع. احنا نقول إله موجود صنع، هم يقولون إله ما موجود صنع. هم يقولون الخالق هو أن الكون وجد بسبب نفسه، كان في عدم صنع نفسه، يعني الخالق كان عدم تحول إلى الوجود. المؤمنون يدعون إلى الإيمان برب قدير، رب حكيم، رب عليم، هو الذي يحول العدم إلى الوجود بإرادة كريمة حكيمة. أي الربين جدير بالعبادة؟ الرب المتبلد في إحساسه، الجاهل في أمره، العاجز في ما يرتبط به، أم الله القدير الواحد الأحد؟ نحن نؤمن بالله وهو الذي يعلم ونحن لا نعلم، وهو الذي يعرف ونحن لا نعرف، وهو الذي يملك ما يملك ونحن لا نملك من أمره شيء. بعضهم يقول البيضة من وين؟ من الدجاجة. زين الدجاجة من وين؟ من البيضة. هاي الحزورة الأحجية التي كنا صغارا يسألوننا عنها، أيهما الأول البيضة أم الدجاجة؟ في الحقيقة ليس مهما أن نعرف أيهما كان الأول، البيضة أم الدجاجة، لكن من المهم أن نعرف أنه ليس ممكنا أن تكون هنالك بيضة من دون دجاجة، ولا دجاجة من دون بيضة. هذا هو الواقع الموجود. أليس بذلك دليل بسيط على وجود من خلق أول شيء، البيضة أو الدجاجة؟ اليوم ما تقدر تقول الدجاجة هي الأولى، هي وجدت من نفسها، لابد أن يكون من أوجدها، لأن الدجاجة لا تأتي إلا من بيضة. زين البيضة من وين جتي؟ أيضا من الدجاجة. هذا اللي يسموه البعض يسميه بالدور. الدور هذا شلون يتحل؟ نحن نقول أن أول ما خلق من البيضة أو الدجاجة أحدهما بفعل خالق، خلق الدجاجة أولا ثم خلق البيضة من الدجاجة، أو خلق البيضة أولا ثم خلق الدجاجة منها. بالنتيجة هنالك من بدأ وخلق، وإلا من أين جاء الأول منهما، سواء كان البيضة أو كانت الدجاجة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.